شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. في بيان اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تقدم أن التحريف يراد به هنا التغيير، وأنه هو التعبير السليم بدلا من أن نقول من غير تأويل، لأن التأويل يطلق تارة على معنى صحيح وهو الوارد في كتاب الله عز وجل وهو ما يؤول إليه الأمر، ويطلق على معنى التفسير، ويطلق عند المتأخرين الذين نحوا منح تغيير الصفات على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يزعمونه فسموا هذا تأويلا، والواقع أنه تحريف كما تقدم من غير تحريف ولا تعطيل. تقدم الفرق بين التحريف والتعطيل، ثم قال رحمه الله تعالى ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل طريقة أهل التشبيه، وطريقة أهل التعطيل هي السابقة، إما التحريف وإما التعطيل. والمعطل إذا عطل اللفظ عن ظاهره فإنه يزعم أن المعنى غير معلوم فيفوض المعنى، ولهذا قلنا إن المحرف يأتي بمعنى من تلقائه بعد أن يغير المعنى، أما المعطل فإنه يعطل اللفظ عن ظاهره ولا يأتي بمعنى ويقول يفوض معناه. وهذان مسلكان لأهل التأويل الباطل. ومن نفيس ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فائدة مهمة لطالب العلم في بيان حقيقة ما عليه أهل التعطيل، وهو أنه رحمه الله لما تكلم عن تأويلات المتأخرين كابن فورك والرازي وأبي الحسين البصري والجبائي وأمثالهم، هذه التحريفات للنصوص من أين أتت؟ بين رحمه الله تعالى أنها أتت من بشر المريسي الذي كان معاصرا للشافعي رحمه الله تعالى ولعدد من أئمة الإسلام وضللوه وبدعوه. بشر هذا لم يلقى الجهم بن صفوان الذي قلنا، وإنما كما قال الذهبي رحمه الله تعالى تلقف أقوال الجهم بن صفوان من أصحاب الجهم أنفسهم. وكان بشر هذا من عتاة الجهمية، هو رأس الجهمية فيما بعد. لما صنف مصنفا في تحريف هذه النصوص رد عليه الإمام العلامة عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف في الرد على بشر المريسي، رد عثمان بن سعيد، فرد عليه رحمه الله تعالى، وصار إذا رد عليه ينقل تأويل تحريفات بشر المريسي هذا ويرد عليها. يقول شيخ الإسلام فعلمنا أن التأويلات التي عند الرازي وعند أبي الحسين البصري وعند الجبائي وعند ابن فورك قد تلقوها من بشر هذا، لأن الدارمية يقول إنك تقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، وتزعم أن هذا مدلول اللفظ في كتاب الله، والرد عليك كذا. فوجدت نفس تأويلات بشر المريسي عند هؤلاء المتأخرين، فدل على أن التجهم كما قلنا الجهمية سيار. الجهمية عند السلف هم كل من نفى الصفات أو بعضها، وهذا يدلك على أن الجهمية سيار يتلون ويتفاوت، فهم على ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول اتجاه الجهمية الغلاة، وهم الذين ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات، وهذا اتجاه الجهم بن صفوان. الاتجاه الثاني الذين ينفون الصفات ويزعمون أنهم يثبتون الأسماء، وهم المعتزلة. الاتجاه الثالث فروع الجهمية، رأسهم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن القطان بن كلاب، ثم ورثتهم الأشعرية والماتريدية، فصاروا ينفون كثيرا من الصفات ويثبتون الأسماء، وأصل شبهة ابن كلاب التي تبعه عليها متقدم الأشاعرة إثبات الصفات الذاتية دون الصفات الفعلية. ثم صار الأشعرية المتأخرون على قول قريب جدا من مقولة المعتزلة بإثبات سبع من الصفات فقط ونفي بقية الصفات، وهذا يدل على أن التيار، هذه التيارات التي تكون بدعية، تيار الخوارج يكون له عدة ألوان، فتجد عند هذه الطائفة مقولة من مقولات الخوارج، تجد غلوا تجد دون ذلك. فالإباضية على سبيل المثال خوارج بلا شك بإجماع أهل العلم، لكنهم خالفوا متقدمي الخوارج كالأزارقة وكالنجدات في بعض المسائل. فالنجدات على سبيل المثال كانوا يقتلون الصبيان، وفيه الأثر المعروف عن نجدة الحوطي أنه كتب لابن عباس رضي الله عنهما يستفتيه في قتل الصبيان، لأنهم يستحلون قتل المسلمين يرونهم كفارا ويقتلون صبيانهم، واستدل على ابن عباس رضي الله عنهما بقتل الخضر للغلام، فقال حبر الأمة رضي الله عنهما إن كنت الخضر تعرف المؤمن من الكافر فاقتله. مسألة خاصة أوحي بها للخضر عليه الصلاة والسلام لأنه نبي على الصحيح، يقول كيف تستحل قتل الصبيان وقد قتلهم وقد نهى عن قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجده وأمثاله من الغلاة، والإباضية أيضا من الخوارج، لأن الإباضية يستحلون الدماء دون الأموال، والدماء أعظم وأشد. فهذا تيار، يأتي تيار التشيع فيكون هذا التيار متلونا، يدخل فيه تيار التشيع الباطنية، يدخل فيه تيار التشيع الاثنى عشرية، يدخل فيه الزيدية، وهكذا. طالب العلم الحقيقة من المفيد أن يكون لديه إلمام بهذه الفرق، لكن بعد أن يؤصل العقيدة، لا بد أن تتأصل عندك العقيدة ثم تعرف هذه المقالات. لأن ونحن نشرح العقيدة الآن حين نقول من غير تحريف ولا تعطيل، من هم أهل التحريف؟ من هم أهل التعطيل؟ ومن غير تكييف ولا تمثيل، من هم أهل التكييف؟ من هم أهل التمثيل؟ فيحتاج طالب العلم أن يعرف مقولات الفرق إجمالا، لكن بعد أن يتأصل عقديا، لأن من الخطأ البالغ أن يدرس الباطل قبل الحق، أن يقول سأطلع على مقولات المعتزلة قبل أن يعرف مقولة أهل السنة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه ما يفيد طالب العلم إذا ضبطه بعد أن يعرف. ثم إنه يربط، وهذه مسألة مهمة جدا، يربط المبتدعة المتأخرين بالمتقدمين، فشيء كثير جدا تفهمه من مقولات المعاصرين الآن إذا كنت ملما بمقولات الفرق الضالة في السابق. حتى الفلسفة الحديثة الآن التي يزعم أنها مقولات جديدة تختلف كل الاختلاف عن الفلسفة السابقة، هذا غير صحيح. هناك روابط كبيرة جدا بين الفلسفة الحادية الآن وبين الفلسفة القديمة، والروابط كبيرة، لأن الضلال والزيغ يبنى بعضه على بعض ثم يتلون ويتشعب، لكن يكون لهذه المقولات الباطلة أصول من الضلال، تكون مقولة قالها رجل قد تطور قد يزاد عليها، لكن هي مقولات على هذا الحد، سواء في الأسماء والصفات، سواء في القدر، سواء في النبوة، سواء في المقولات التي وردت من الغربيين أو من الشرقيين، تجد لهذه والعياذ بالله أصولا من الضلال. لكن نؤكد على أمر هو أن لا يدرس طالب العلم هذا الضلال حتى يضبط أمر العقيدة. قوله رحمه الله من غير تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف ما معناه؟ التكييف هو تعيين كيفية الصفة، يزعم أن استواء الله تعالى على كيفية معينة فيعين كيفية للصفة. والسؤال عن الله بكيف لا يحل بتاتا، فلا يجوز أن يقال عن الله تعالى كيف. ولهذا لما سأل الرجل مالكا فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عظم ذلك على مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء وهو العرق، يعني من شدة هذا السؤال. ثم قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد لأنه سأل عن الله بكلمة كيف. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يقال للأصل كيف ولا لما. والأصل ما هو؟ قال رحمه الله الأصل قرآن وسنة، يعني الدليل. إذا قال الله لا تقل لله كيف، لا يقال لله عز وجل كيف، ولا يقال لله لما، لا يقال لله عز وجل لماذا جعل الله الصلوات خمسة، لماذا لم يجعلها أربعا، لم يجعلها ستا، ما يحل. ليس هناك أحد كائنا من كان في مقام يقول لله لماذا. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس لأحد بتاتا أن يسأل عن الله تعالى بكيف أو بلما. فالتكييف هو دعواهم أن الصفة كيفية معينة يحددها. أما التمثيل فإنه يعني تشبيه الرب سبحانه وتعالى بغيره، بأن يجعل صفة الله تعالى مماثلة لصفة أحد من المخلوقين. وكلا القولين لا شك أنها من أقوال أهل الضلال والزيغ. وبه نعلم أن الاتجاهات الباطلة في الصفات على ما ذكرنا، إما بأن يبالغ في الإثبات حتى يمثل صفة الرب تعالى بصفة المخلوق، وإما أن يبالغ في النفي حتى ينفي المثبت. وهذا سيأتينا إن شاء الله أن ضرب من ضروب الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. هذه المقدمات الآن أيها الأخوة سنطيل فيها إن شاء الله في المقدمة. فإذا أتينا إلى النصوص من القرآن والسنة، وإذا بالقواعد هذه عندنا واضحة، فإذا جاءت آيات في الرحمة، في السمع، في البصر، في الاستواء، اتضحت القاعدة الآن عندك. لأنه سواء كانت الآية التي تثبتها من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي الملازمة لذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، أو من الصفات الفعلية المرتبطة بمشيئته التي يتصف يفعلها متى شاء سبحانه، أيا كانت فعندك القاعدة أن تثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ولا تشبهها بصفات المخلوقين وتجنبها التحريف أو التعطيل. وسواء كانت في القرآن أو في السنة اتضحت عندك القاعدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. نعم، بينا هنا السبب في أن الأسماء بقي عندنا ولا يلحدون، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإلحاد في اللغة معناه الميل، الميل. ولهذا قد يطلق الإلحاد على مسلم. الآن الملحد عند الناس هو الجاحد لوجود الله مثل الشيوعي وأمثاله. الحق أن الإلحاد منه إلحاد كلي ومنه إلحاد جزئي، فقد يكون عند الإنسان إلحاد بمعنى الميل، ومنه سمي الإلحاد بالإلحاد. الإلحاد هو الميل، فمن مال عن الحق صار عنده شيء من الإلحاد، وبحسب ما يكون هذا الميل يكون إلحاده. فإن كان ميلا كليا صار إلحادا كليا، وإن صار ميلا في مسألة معينة صار الميل بحسبه، والإلحاد صار الإلحاد والميل بحسبه. هو يقول رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. به نعلم أن الإلحاد لغة قلنا إنه هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر. اللحد في القبر، في القبر سمي باللحد لأن القبر إذا حفر لا يكون حفرة متساوية بحيث يشق شقة، وإنما يلحد بمعنى أن الموضع الذي يوضع فيه، توضع فيه الجنازة، تلحد بمعنى أن تمال عن سمت القبر حتى تجعل فيها الجنازة، فمنه سمي الإلحاد اللحد لحدا. فهذا معنى الإلحاد. الإلحاد على نوعين: تارة يكون في أسماء الله، وتارة يكون في آياته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولهذا قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لأن الإلحاد تارة يكون في الأسماء وتارة يكون في الآيات. الأسماء تقدم الكلام عليها، والآيات الآية جمع العلامة. تارة تطلق الآية على الآية الشرعية وهي الآيات من كتاب الله عز وجل التي أنزلها الله تعالى في مثل هذا القرآن العظيم، فإنه آيات، مجموعة آيات. وتارة تطلق الآية على الآية الحسية المعروفة مثل السماء والأرض نحوه. والإلحاد هنا هو الإلحاد في الآيات الشرعية، يوحدون في هذه النصوص الشرعية بأن يميلوا عنها عن معناها الصحيح ولا يتعاملوا معها التعامل السليم، لأن الإلحاد ضد الميل إذن عندنا منهج مستقيم في التعامل مع هذه الآيات، وعندنا منهج ملحد أي مائل في التعامل مع هذه الآيات. الإلحاد في الأسماء والصفات على أنواع خمسة وقد يزيد. من أشهر هذه الأنواع من أنواع الإلحاد أن ينفى ما أثبت الله، لأن تقدم أن ما أثبت الله نثبته، فهذا هو الطريق المستقيم. فإذا هو نفى ما أثبت الله فقد ألحد أي مال. وهكذا لو أثبت ما نفى الله، إذا نفى الله شيئا وأثبته هو فإنه يكون ملحدا، لأن الطريق المستقيم ما هو؟ ما أثبت الله نثبته، ما نفى الله ننفيه. فإذا عكس ونفى ما أثبت الله فقد ألحد، معنى أنه مال. وإذا أثبت، إذا أثبت ما نفى الله ألحد، وإذا نفى ما أثبت الله ألحد، لأن الطريق المستقيم هو أن تثبت حيث أثبت الله وتنفي حيث نفى الله. ولنوضح هذا بمثال بين. الصلاة حكمها الوجوب، السرقة حكمها الحرام التحريم، هذا هو الطريق المستقيم. فلو أن أحدا استحل السرقة ماذا يكون فعل؟ معناه أنه ألحد في هذا الحكم، معنى أنه جعل الحرام حلالا، هذا نوع من الإلحاد، لأنه يجب أن يحرم السرقة التي حرمها الله. وهكذا لو زعم أن الصلاة غير واجبة يكون قد ألحد أي أنه مال، لأن الصلاة مما أوجبه الله. فكذلك يقال، كما يقال هذا في الأحكام يقال كذلك في أسماء الله وصفاته، يجب أن نثبت حيث أثبت الله، فمن لم يثبت ما أثبت الله فقد ألحد. يجب أن ننفي ما نفى الله، فمن أثبت ما نفى الله فقد ألحد، معنى أنه مال. وثمة أنواع أخرى من الإلحاد ذكرها شراح هذه الرسالة كالشيخ محمد والشيخ صالح وأمثالهم وغيرهم من أهل العلم، وذكرها يعني عدد من أهل العلم. كل تعامل مع الأسماء والصفات بغير الطريق المستقيم فهو نوع من أنواع الإلحاد. ومن ذلك أن يسمى الله عز وجل، أن تجعل أسماء الله عز وجل على المخلوقات، كما اشتق المشركون لمعبوداتهم من أسماء الله تعالى أسماء، فسموا مناه من المنان والعزة من العزيز، وهكذا. هذا نوع من أنواع الإلحاد. وهكذا لو سمي الله بما لا يليق به، كما يسمي النصارى الرب تعالى أبا، وكتسميات الفلاسفة للرب سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فكل هذا من الإلحاد، لأنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. والله عز وجل أعظم من أن تجعل أسماؤه، اشتق منها أسماء لهذه الآلهة الباطلة، وهكذا. إذن لا يلحدون في أسماء الله تعالى ولا في آياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ثم قال لأنه، هذا تعليل لما سبق من بيان اعتقاد أهل السنة، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الأسماء الثلاثة السمي والكفء والند معانيها متقاربة، وأن الله تعالى ليس له مثل سبحانه وتعالى، ليس له سمي كما قال تعالى هل تعلم له سميا، أي سميا يساميه ويماثله، حاشا لله تعالى من ذلك. وهكذا لا كفء له ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده، وهكذا لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا. قال ولا يقاس بخلقه. القياس أنواع ثلاثة، لا يحل بتاتا أن يقاس الله تعالى بخلقه، بحيث يجعل سبحانه وبحمده في قياس شمول، وقياس الشمول الذي يضم جملة من الأفراد يشملها ويعمها، لأن الله تعالى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقاس بغيره سبحانه، إذ هو الخالق ومن سواه المخلوق. وقد نعى الله سبحانه وتعالى على من فعلوا هذا، قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، كيف يقاس الذي يخلق بالذي لا يخلق، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، فلا يقاس هؤلاء الذين يخلقون بالذي يخلق سبحانه. وهذه هي بلية فرق الضلال. فرق الضلال جاءها الإشكال من جهة أنها قاست الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، ومن الذي وقع في هذا؟ هذا من نوادر العلم الذي في الذهن أن الذي فعل هذا هم المشبهة والممثلة، والواقع أن الذي فعل هذا هم المعطلة والممثلة على حد سواء. أما الممثلة فأمرهم واضح، لأنهم يقولون إن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين، فقاسوا قبحهم الله تعالى صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فقالوا وجه الله مثل وجه المخلوق، هذا قياس. قالوا لأن لا نعلم لكلمة الوجه في اللغة إلا معنى واحدة، والله خاطبنا بهذه اللغة، إذن فوجه الله مثل وجه المخلوق، وكذبوا قاتلهم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المدنية: أكثر أصحابنا على كفر المشبهة. كلام عظيم خطير أن يقال مثل هذا. ثم إنه كلام كذاب أشر. من يقيس الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ فعلم الله سبحانه وبحمده يقول عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول عز وجل عن علم المخلوق: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلم المخلوق قليل جدا نادر. أما علم الله تعالى فهو العلم الشامل الذي لا يمكن أن يقاس، فكيف يقاس علم الله على علم المخلوق؟ وهكذا صفات الرب سبحانه وتعالى. الرب الذي لا يعزب عن سمعه أي صوت، ولا يعزب عن بصره أي مبصر، كيف يقاس بهذا المخلوق الضعيف الذي سمعه وبصره محدود؟ كيف يقال إن صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ هذا كذب صراح بين، وفي النصوص ما يدل على بطلانه، وفي النصوص التنبيه إلى أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، وأن صفات أسماء الله تعالى كذلك ليست كأسماء المخلوق، كقوله تعالى: وتوكل على الحي. والحي يطلق على المخلوق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا لا يقاس الرب سبحانه في صفاته. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان الحال الذي يكون عليه الناس في القيامة أن الله تعالى يجمع الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا لا يمكن أن يقاس، لا يمكن أن يقاس، لأن الصوت عند الآدمي القريب يسمع، وكلما نأى الإنسان عن الصوت قل سماعه حتى يصل إلى حد لا يسمع، كما في خطب الجمعة مثلا إذا كثر الناس فإن الذين في الصفوف الخلفية لا يسمعون إذا كان المسجد كبيرا، أو يسمعون بصعوبة. الله تعالى ينادي الخلائق بصوت يسمعه جميع خلائق القريب منهم والداني والبعيد والنائي على حد سواء، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن الله لا يقاس سبحانه وتعالى. كيف يحاسب الله الخلائق؟ يحاسبهم جميعا دفعة واحدة سبحانه، لا إله إلا هو، وهو سريع الحساب. كيف يقاس هذا؟ لأن الله لا يشغله شأن عن شأن، فلا يشتغل سبحانه كالمخلوق، لا يشتغل بحالة ويترك الحالات الأخرى أبدا سبحانه وبحمده. ولهذا فالملايين ترفع لله تعالى دعواتها في وقت واحد وبلغات متعددة، وكل له طلب وحاجة تختلف عن حاجة الآخر، فيعلم السميع القريب العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض دعوة هذا من هذا من هذا من هذا، وهم بالملايين. لأن الله لا يقاس، لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، لا في حسابه ولا في سمعه ولا في بصره. فلهذا لما تورط الممثلة في القياس مثلوا الله بخلقه. من أين أتى أمر القياس المعطلة؟ قد يقول معطلة: نحن أبعد الناس عن القياس. قال: أبدا، أنتم أول من قاس، قستم صفات الخالق في عظمتها وضخامتها وجلالة قدرها وكبرها بصفات المخلوق، قستموها هذا القياس أولا. فلما بدأتم بالتمثيل لصفات الخالق بصفات المخلوق، قلتم إنه لا يليق أن يوصف الله بكذا وكذا، لأن هذا الوصف وصف متدني، فقستم وصف الرب سبحانه وتعالى على وصف المخلوق، فبعد ذلك نفيتم. ولهذا يقول أهل العلم: كل معطل فهو ممثل، لأن المرحلة الأولى التي جعلته التي بدأ بها هي أنه مثل صفات الله بصفات المخلوق، فلما مثلها بصفات المخلوق نفاها بعد ذلك ولم ينفها ابتداء، وإنما مثلها بصفات المخلوق ثم قال لا يليق أن أمثل صفات الله بصفات المخلوق. وهكذا كل ممثل فإنه معطل، حتى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأن المعطل ماذا؟ لأن الممثل ماذا عطل؟ عطل الوصف اللائق بالله تعالى، عطل الوصف اللائق بالله وجعل لصفة الله العظيمة جعل لها صفة المخلوق المتدنية الفانية. أهل السنة يقولون إن الله لا سميع له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه. فإذا قلنا إن الله تعالى سميع فليس سمعه كسمع المخلوقين كما سيأتي في نص الآية إن شاء الله لاحقا. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه. السبحان اسم مصدر ومعنى بمعنى تسبيح، ومعنى سبح أي نزه، فأنت قولك سبحان ربي العظيم أي أنك تقول أنزه ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى أنزه ربي الأعلى، لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الرب سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره عز وجل. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات وتمدح بها وبين عظمتها، فهو أعلم بنفسه حين سمى نفسه بهذا الاسم أنه اسم لائق، وهو أعلم بنفسه حين وصف نفسه بهذا الوصف أنه وصف لائق. وقد قال في أسمائه ولله الأسماء الحسنى، وقال في وصفه وله المثل الأعلى، فحين سمى نفسه تعالى بهذه الأسماء وصف نفسه بهذه الأوصاف لا شك أنه أعلم بنفسه سبحانه من كل أحد، وأعلم من العبد بنفسه. الرب أعلم منا بأنفسنا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أشرفت وما أنت أعلم به مني مما أفعل أنا، فالله أعلم بك منك أنت من نفسك، فكيف علم الله تعالى بنفسه؟ فلهذا إذا سمى نفسه باسم فهو اسم لا شك أنه لا يعلم. أما الذي لا يليق بالله عز وجل فإن الله ينفيه. ألا تقرأ قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فالذي لا يليق بالله ينفيه الله تعالى أو ينفيه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الذي لا ينبغي ولا يليق بالله عز وجل يبين لك في النصوص، أما أن تأتي إلى ما أثبت الله فتقول لا ينبغي ولا يليق محادة لله عز وجل. فالله تعالى أعلم بنفسه لأنه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأعلم من العبد بنفسه تعالى. وأصدق قيلا أي أصدق قولا، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأحسن حديثا من خلقه. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث، فما دام ربك أعلم بنفسه وقوله أصدق القول وحديثه أحسن الحديث سبحانه وتعالى، فأذعن لما سمى نفسه ولما وصف به نفسه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من كل أحد من المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى، فإذا سمى ربه باسم أو وصف ربه بوصف فلا شك أنه اسم عظيم ووصف لائق بالله تعالى، فعليك السمع والطاعة، أن تسمع لقوله تعالى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترتب عليها، أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم لا تذعن ولا تخضع لهذه النصوص الآتية من ربك تعالى ومن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأي شهادتين تشهدتهما؟ فيجب أن يدعن لله تعالى وأن يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، ويثبت له تعالى أيضا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي ننفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي في النص لا إثباته ولا نفيه فإن نتوقف كما توقف النص، نسكت كما سكتت النصوص، فحيث أثبتت النصوص نثبت، وحيث نفت ننفي، وحيث سكتت نسكت. هذا هو الأدب الحقيقي، والذي يتوجب على من يقر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالرسل: لا أحد أعلم بالله بعد الله من رسله عليه الصلاة والسلام الذين يوحي إليهم الوحي الذي قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رسله صادقون في أنفسهم، هم صادقون، هم أبعد الناس عن الكذب عليهم صلاة الله وسلامه. مصدوقون، وفي نسخة أخرى مصدقون، فهم مصدقون يجب أن يصدقوا شرعا. مصدقون يعني من حيث الشرع، وإلا من حيث الكفار وما قدر الله قد يكذبون، لكن من حيث الشرع هم مصدقون، يجب أن يصدقوا. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. في نسخة أخرى مصدوقون، أي أنهم صدقوا، ما كذب عليهم، ما أتاهم شيء باطل، بل قد أوحي إليهم بالحق المبين. ثم قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ هم جميع من خرج عن الكتاب والسنة. هذه قاعدة عندك تعرف بها من القائل على الله بلا علم: كل من خرج عن الكتاب والسنة فإنه يقول على الله بلا علم، لأنه إذا قال على الله بعلم فلا بد أن يكون من القرآن أو السنة، أما إذا قال بلا علم فلا بد أن يكون قد خرج عن القرآن وعن السنة. وبالتالي نعلم أن من تكلم في هذه المسائل العظام بما يسميه كشفا كما تقول الصوفية، وذوقا، أو بما يسميه أهل الكلام من المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية وأمثالهم بما يسمونه عقلا، وهو ليس بعقل، هو هوى، لأن الله تعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليس ثمة طريق ثالث، إما الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فكل من خرج عن الكتاب والسنة فهو قائل على الله تعالى بلا علم. قال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تقدم معنا السبحان وأنها تعني التنزيل. سبحان ربك رب العزة، العزة من صفات الله تعالى. قول هنا رب العزة، سبحان ربك رب العزة، أي صاحب العزة سبحانه، لأن الرب تطلق معنى الصاحب، فهو صاحب العزة سبحانه وبحمده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هم؟ كل من قال بلا علم، فإن الله ينزه عن قوله تعالى، فيدخل في هذا كل من حاد عن الكتاب والسنة وقال في أوصاف الله بلا علم، سواء أكان كافرا أو من المنسوبين إلى الملة، لأنه تكلم على الله في أمر الله تعالى بلا علم، فيسبح الرب وينزه عن وصفه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ماذا قال بعدها؟ وسلام على المرسلين. انظر المناسبة العظيمة هنا، سلم تعالى على المرسلين لسلامة ما قالوه، لأن المرسلين لا يقولون على الله تعالى إلا بعلم مما أوحاه سبحانه وتعالى إليهم. فهنا نزه سبحانه عن قول القائلين بلا علم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من اليهود، من النصارى، من الوثنيين، من أهل البدع والضلال الذين خاضوا بلا علم، ينزه الرب سبحانه عن قولهم أجمعين. ثم سلم في هذا الموضع العظيم على المرسلين وسلام على المرسلين لسلامة ما قالته الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا سلامة ما قاله أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم ممن استمسك بما عليه الرسل، فإنهم يكونوا ورثة لهؤلاء الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني علم النبوة، العلم الذي أتاك من مشكات النبوة، إذا استمسكت به وكنت على نية صالحة فإنك تكون وريثا لهؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: فسبح نفسه، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وهم الذين يقولون بلا علم. وسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وأن للنقص والعيب أن يأتي في قول الرسل وهم الذين لا ينطقون عن الهوى إنما يقولون مما أوحاه الرب تعالى إليهم. وبه نعلم أن جميع الرسل كما قررنا سابقا متفقون بالعقيدة، فإنهم جميعا يوحى إليهم فيما يتعلق بالاعتقاد فيما يتعلق بالأخبار من عند علام الغيوب سبحانه الذي هو أعلم بنفسه. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام يصف الله تعالى بالوصف اللائق، نوح، إبراهيم، عيسى، محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل الرسل يصفون الله تعالى بالوصف اللائق به تعالى. فلهذا سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. ذكر هنا القاعدة العظيمة في الأسماء والصفات. الأسماء والصفات لا بد فيها من نفي وإثبات، نفي ما نفى الله وإثبات ما أثبت الله. يقول وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فيما يتعلق بالوصف واضح أن الرب سبحانه وتعالى يخبرك وينبئك عن أمور يتنزه عنها سبحانه وتعالى، فلا بد عند أمر عند ضبط الاعتقاد في الأسماء والصفات من نفي ما نفى الله، كما أنه لا بد من إثبات ما أثبت الله. فإن قلت ما علاقة النفي بالصفات، علاقة النفي بالصفات من جهة أنك تنفي عن الله ما لا يليق، وقد تقدم أن الرب سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أوصافا لا تليق به تعالى، مثل الظلم ومثل الغفلة، وما ربك بظلام للعبيد، ومثل غفلة وما الله بغافل عما تعملون، ومثل النوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم، ومثل اللغوب والتعب وما مسنا من لغوب. فهذه ينفيها الرب سبحانه وتعالى، فتنفي عن الله تعالى هذا كما نفى عن نفسه، وتثبت ما أثبت مما سيأتي ومما تقدم كالسمع والبصر والاستواء وغيره لأنه أثبته لنفسه. ما الدليل على دخول نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في الوصف في الصفات؟ الدليل الحديث العظيم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الصحابي الجليل الذي كان يقرأ في صلاته بسورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى، فقال له من يصلون خلفه إما أن تقتصر على هذه، يعني أنه يقرأ بقل هو الله أحد ويقرأ معها سورة أخرى، يعني يقرأ أربع سور في الركعتين. قالوا إما أن تقتصر على هذه السورة وإما أن تقتصر على السورة الأخرى، أما أن تقرأ قل هو الله أحد وتقرأ معها سورة أخرى كأن هذه لا تجزيك، حتى يعني كأن قل هو الله أحد لا تكفي حتى تضم إليها سورة أخرى. فأبى أن يغير واستمر يصلي بهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال وهذا هو الشاهد، قال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن حبه إياها أدخله الجنة. وفي اللفظ الآخر قال لصحابي آخر عمل نفس العمل، أحدهما في كان أمير لسرية والثاني إمام مسجد قباء، كلاهما صنع هذا، أحدهما قال له حبك إياها أدخلك الجنة، وقال الآخر أخبروه أن الله يحبه. الشاهد هنا أنه قال لأنها صفة الرحمة. ما الذي في قل هو الله أحد؟ نفي وإثبات، إثبات الأحدية وإثبات أن الله تعالى هو الصمد، ونفي الولادة والولد عن الله تعالى، ونفي الكفر. فدل على أن الأسماء والصفات لا بد فيها من نفي وإثبات. ولهذا قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هل هناك أسماء منفية مراده رحمه الله تعالى هو نفي الصفات. أما الأسماء فمنها ما يدل على إثبات معنى موجب كالعلم العليم يثبت العلم، والسميع يثبت السمع، ومنها ما سمى الله تعالى به نفسه وهو ينفي عن الله، هو اسم ينفي عن الله تعالى ما لا يليق، مثل اسم السلام ففيه تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، ومثله القدوس، أسماء مثبتة لله تعالى لكنها تدل على نفي ما لا يليق بالله عز وجل. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة، أي لا يميل أهل السنة عن هذا المنهج السوي الذي بينه الله تعالى لهم في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في سنته، لا عدول لهم، لا يميلون بتاتا عن هذا المنهج. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. في هذا الموضع نعطيك بإجمال ما يقرره أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في قواعد خمس موجزة تضبط لطالب العلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء والصفات على ظاهرها، على ظاهرها البين الجلي الواضح من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن أهل السنة ينفون عن هذه الصفات مشابهة صفات المخلوقين، لهذا قال هنا وهو سبحانه قد جمع بين النفي والإثبات، لأن أهل السنة يثبتون وينفون، يثبتون الصفات وينفون عنها المشابهة، هذه القاعدة الثانية. ودل على هاتين القاعدتين آيات كثيرة، ومن الآية العظيمة الآتية إن شاء الله الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دلت على هاتين القاعدتين. القاعدة الثالثة أن أهل السنة لا يتجاوزون في تسمية الله وفي وصفه القرآن والسنة، أي أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يسمون الله تعالى بأي اسم من تلقاء أنفسهم ولا يصفون الله تعالى بأي وصف من تلقاء أنفسهم، بل هي أسماء توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. القاعدة الرابعة والخامسة، الرابعة متعلقة بمعنى الصفات والخامسة متعلقة بكيفية الصفات. الرابعة أن معنى الصفات، أن معاني الصفات من المحكم الواضح معناه فتفسر معاني هذه النصوص، ويبين أن معنى الاستواء هو الارتفاع على العرش، وأن معنى الرحمة كما سيأتينا كذا، وأن معنى العلم كذا، يبين يفسر. إذن القاعدة الرابعة تتعلق بالمعنى، أن معاني هذه الأسماء والصفات واضحة محكمة. تأتي إلى القاعدة الخامسة وهي متعلقة بكيفية هذه الصفات، أن كيفية الصفات مما لا يخوض فيه أهل السنة، بل يفوضون أمره إلى الله. هذه القواعد الخمس التي بإجمال تضبط عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. من أكثر ما خلط فيه المتأخرون التخليط بين القاعدة الرابعة والخامسة، فإن أهل السنة يقولون من حيث المعنى الصفة من حيث المعنى واضحة، لهذا أنت تفسر، وإذا نظرت في تفاسير السلف رضي الله عنه لنصوص الآيات القرآنية وجدت أنهم يفسرون هذه الصفات من حيث المعنى واضحة. ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف، الكيف مجهول كما تقدم. يأتي سؤال مهم جدا، صفات الله نحن لا نخوض في كيفيتها، فهل لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ صفات الله كالاستواء والنزول وسائر أسماء الله وصفاته لها كيفية، هل لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ نقول نعم لها كيفية. فإذا قلنا بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، أما كيفيتها فالله يعلمها، لا شك أن لها كيفية، لكن الله تعالى انفرد بعلم كيفيتها، فنحن نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. الممثلة والمعطلة معا قالوا ما هذا الكلام، تعرفون المعنى ولا تعرفون الكيفية؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل أخبرنا بها بلسان عربي مبين واضح المعنى جلي، فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم، وأفهمه الصحابة التابعين، وأفهمه التابعون أتباعهم، وتسلسل معناها في الأمة، فمعناها واضح. أما الكيفية فأنت أحقر وأصغر وأذل من أن تعرف كيفية الله، ولا تعرف كيفية الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله أجل وأكبر من أن تعرف كيفيته، لا من قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، الله لا يحاط به علما، يستحيل أن يحاط بالله تعالى علما، هذا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه، فالإحاطة مستحيلة بالله تعالى، فالله لا يحاط به عز اسمه. ولهذا تعرف من هذه الصفات جانبا وتجهل جانبا، فتعرف المعنى، والدليل على أنك تعرف المعنى وأن المعنى واضح حتى عند المعطل لو أنصف، أنك حين تقول يا رحمن ارحمني فإنك ترجو الرحمة، وحين تقول يا جبار لا تعذبني فإنك تعرف معنى ما تدعو به. فالرحمة التي تدعو بها، ويدعو بها حتى المعطل في الساجدة حين يقول رب اغفر لي وارحمني، إذا قال الرحمة هذه معناها غير المعنى المعلوم، إذا ماذا تدعو به؟ ما الذي تدعو به؟ تسأل الله أمرا لا تدري معناه؟ لا شك أن المعنى معلوم. ولهذا تأمل الآيات التي فيها الأسماء والأوصاف التي فيها ذكر الرحمة، كل منتسب للقبلة يؤمن بأن هذا كلام الله يرجو عندها. فإذا سمعت قوله تعالى الرحمن الرحيم، أنت والمعتزلي جميعا ترجوان، يدلك على أن قولهم إنها تغير معانيها قول كاذب، أو قولهم إن معانيها غير معلومة تفوض قول كاذب، لأنك ترجو، ولم ترجو إلا لأن الرحمة معلومة في المعنى. وهكذا إذا سمعت قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، لا شك أنك تخاف. ما الذي جعلك تخاف؟ أنك تعلم المعنى، فلو لم تكن تعلم المعنى لما رجوت هنا وخفت هنا. ولهذا لاحظ الآيات القرآنية يجمع فيها بين ما يستوجب ويستدعي الخوف والرجاء. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، هذا تحذير شديد جدا، أن يحذر الله تعالى العباد بنفسه أعظم تحذير على الإطلاق، أن يحذرك الله تعالى نفسه. فلما هذا يكاد أن تتقطع معه القلوب قال والله رؤوف بالعباد، فلا يهلك الناس. إذا حذرك الله تعالى نفسه تحذير خطير جدا، المؤمن يتقطع قلبه من هذا التخويف. قال والله رؤوف بالعباد، حتى تجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، حتى يجتمع الخوف والرجاء. فلو كان معنى الغفور والرحيم غير واضح ما رجوت، ولو كان معنى ويحذركم الله نفسه غير واضح ما خفت، كما تقول المفوضة الذين يقول المعاني غير معلومة، الذين عطلوا المعاني لولا أنها واضحة ما حصل خوف ولا رجاء. ولهذا يذكر الله تعالى الآيات التي تستدعي من المؤمن الخوف مع الآيات التي تستدعي منها الرجاء، وقد يذكر تعالى ذلك في الأسماء وفي الصفات لأن معانيها معلومة. فالذي يقول معنى الصفة غير معلوم كاذب، ويقال له إذا كنت مسلما تسجد وتدعو وتبكي بين يدي الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وأن تقول المغفرة والرحمة غير معلومة تكذبات، ما لا الذي تدعو به 70 سنة وأن تدعو الله تعالى أن يغفر لك المغفرة غير معلومة المعنى، معلومة المعنى، تسأل الله أن لا يبطش بك، البطش غير واضح، لماذا ترجع إلى الله سنين عمرك تسأل الله أن لا يبطش بك؟ لولا أنك تخاف من بطشه وترجو رحمة. فالذي يقول المعنى غير واضح كاذب، لا شك أنه كاذب، بل المعنى واضح. ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء ومعلوم، تريد أن أعطيك معناه أعطيك معناه، استوى على العرش على العرش وارتفع عليه كما فسره السلف، لكن تقول لي كيف يستوي الله؟ البشر والخلق كلهم أقصر وأضعف من أن يعرفوا كيفية استواء الله أو كيفية صفاته تعالى. إذن المعنى معلوم والكيفية مجهولة، فنحن نعلم من هذه الصفات معانيها ونجهل كيفياتها. قال رحمه الله تعالى فإنه الصراط المستقيم، يعني هذا الصراط هو الطريق الواضح البين مستقيم، وقد أمر الله بلزومه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه المردية التي ألحدت مالت عن الصراط المستقيم، سواء طرق الممثلة أو طرق المعطلة بأنواعهم، كلها لا شك أنها سبل زاغت. ولهذا فسر قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بأنها البدع والشبهات، هذه هي السبل والطرق التي تميل الناس عن صراط الله تعالى المستقيم. ثم قال صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا بدل، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين بين تعالى في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم الكلام على معنى النبيين، والصديق صيغة مبالغة فعيل، وهو الذي عنده تصديق عظيم، وهم الذين آمنوا بالله ورسله، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ثم يتفاوتون في درجة الصديقية. فالصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلى هذه الأمة في هذه الدرجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والشهداء، الشهداء هم من قتلوا في سبيل الله تعالى، من قتل في سبيل الله فإنه يكون من الشهداء إذا كان في قتال سليم، كأن يكون في قتال مع الكفار، فإن الكفار إذا قتلوه فإنه يكون شهيدا. وفي هذا المقام ينبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الشهداء لا يمكن أن يعلموا بحيث يقال هذا فلان الشهيد إلا إذا كانوا قد حددوا في النصوص ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا شهداء. أما الحاصل الآن من الجزم بالشهادة فهو من أعظم المنكرات ومن أفحشها. العجب من هؤلاء الذين يقولون فلان شهيد أنك لو قلت له هو في الجنة يقول أعوذ بالله أنا ما أدري، هذا كلام عجيب جدا. الشهيد هو في الجنة، الشهيد قطعا في الجنة، ولهذا لماذا لا يجزم بالشهادة؟ لأن الجزم بالشهادة يعني جزم بالجنة. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه النهي عن أن يجزم لأحد بالشهادة. قال عمر رضي الله عنه إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله قد أوقر راحلته، يعني من الغنائم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في إحدى مغازيه أنه قتل بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تلك الغزوة، فصار الصحابة يقولون هنيئا لفلان الشهادة، هنيئا لفلان الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو ساكت، أقر لأن هؤلاء كانوا شهداء. ثم قالوا هنيئا لفلان أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. من يعلم هذا؟ من يدري إلا بالغيب. فلهذا لا يحل أن يقال في أحد إنه شهيد إلا إذا كان ممن بين في النصوص، لأن القول بأنك أنت شهيد يساوي تماما القول بأنك في الجنة، وهذا للأسف كثير بين المتدينين. وتحمل العاطفة التي لا يزمها العلم على مثل هذا والجزم، لكن يقال يرجى أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يجعله شهداء شيء آخر، أن تدعو له بالجنة، كما أن تقول نرجو له الجنة، نرجو للمحسنين، نخاف على المسيئين، هذا عام، لكن فلان شهيد يعني فلان في الجنة. والعاطفة غلبت في هذا للأسف الشديد، وإلا فهذا واضح وجلي في النصوص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام السلف، في ترجمة البخاري واضحة، باب لا يقول فلان شهيد نهائيا، ما تقول في أحد شهيد إلا إذا كان قد دل عليه النص، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رجف الجبل به صلى الله عليه وسلم وببعض أصحابه، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. عمر شهيد، علي شهيد، عثمان شهيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأبو بكر صديق. فالقول بالشهادة بهذه السهولة والجزم به، حتى بلغ الفوضى في وسائل الإعلام أن يقال فلان شهيد وهو نصراني أو كافر، من العاجز. هؤلاء أصلا ليسوا من المسلمين حتى يرجى لهم الجنة، الجنة لا ترجى بتاتا إلا لما فعل الإسلام. فصارت مسألة الشهادة ألعوبة للأسف الشديد، وصارت العاطفة تحمل على هذا، ولا نعجب من الإعلام، الإعلام فيه يعني فضائع وبلايا كثيرة، نعجب من أهل الدين، قد يكون أحدهم خطيب مسجد ثم يقول الشهيد، أيحل هذا بتاتا؟ لأنك تجزم الآن على رب العالمين بأنه من أهل الجنة، وتجزم بأن نيته صالحة، وبأنه قتل على درب سوية، أيحل بتاتا أن يجزم به؟ لهذا قال أهل السنة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، حتى المحسن، حتى العلماء الأعلام والصالحون، عمر بن عبد العزيز نرجو له رجاء، وأمره إلى الله عز وجل، لكن تستطيع أن تقول له في الجنة؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تقول إن ابن تيمية في الجنة، ما تقدر، ما يحل هذا. لكن نرجو لا شك لابن تيمية، نرجو لابن عبد الوهاب، نرجو لابن باز، نرجو لعمر بن عبد العزيز، نعم نرجو بالأعيان، نرجو رجاء، لكن فيما يتعلق بالمؤمنين نشهد بالعموم بأن الجنة للمؤمنين للعموم، لكن إذا أتينا إلى الأفراد لا يشمل هذا، نشهد ونجزم بأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، نعم قاعدة عامة، أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن فلان شهيد حكمت على ربك تعالى، وحكمت أيضا على نيته بأنها صالحة. وليس هذا فقط في موضوع الشهادة، حتى في موضوع المعاصي، يعني من مات مسرفا، شارب للخمور، عاق لوالديه، قاطعا للطريق، فاعلا كذا وكذا، هل تستطيع أن تقول إنه من أهل النار وهو مسلم؟ ما تستطيع. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خبر الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، أن الرب تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحفظت عملك، مع أن هذا كان مجتهدا في العبادة وذاك كان مسرفا في المعاصي. الأمر متعلق بالله، فر منه أشد من فرارة من الأسد. الأمر المتعلق بحكم الرب سبحانه إياك أن تخوض فيه، أحله إلى رب العالمين. ولهذا من أنفس ما جاء عن السلف رضي الله عنهم أن أبا وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تلميذ بن مسعود قال له رجل يا أبا وائل أي شيء تحكم على الحجاج؟ الحجاج مات، تحكم عليه يعني بالجنة أو بالنار؟ انظر كلام الفقيه العالم. قال وتريدني أن أحكم على الله؟ أنا ما أحكم على الحجاج، إذا قلت الحجاج في النار أنا ما أحكم على الحجاج، لأن أنا أحكم على الله أنه سيجعل الحجاج في النار. وهكذا إذا قلت فلان شهيد أو في الجنة، أنا ما أحكم الآن على فلان فقط أنه شهيد، أنا أحكم على الله أنه سيجعله في الجنة. ولهذا قال وتريدني أن أحكم على الله؟ أنا ما أحكم على الله تعالى، الشيء المبين في النصوص بأنه من الشهداء أو بأنه من أهل الجنة نعم، أما من لم يبين فإنا نحيل أمره إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهكذا الصالحون، الصالح هو من لزم أمر الله تعالى واجتنب نهيه. من يدخل في الصالحين؟ كل الأصناف الثلاثة السابقة حتى الأنبياء. النبي يطلق عليه الصالح كما في حديث المعراج، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وهكذا ذكر الله تعالى الصالحين في عدد من الأنبياء، كل من الصالحين فسماه الله تعالى بالصالح، لأن الصلاح مثل الإيمان يزيد وينقص، هناك صلاح عظيم جدا وأصلح الصلاح وصلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهناك صلاح للصديقين، وهناك صلاح لمن هم دون ذلك، صلاح للمقتصرين الذين يقتصرون على الواجبات ويتركون المحرمات. فالصلاح وصف عام، رأس الصالحين هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يتفاوت الصلاح كل بحسبه. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول

وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، إذا تبينت لك القاعدة السابقة وما تقرر اتضح لك جميع ما يدخل في هذه القواعد، لهذا قال وقد دخل في هذه الجملة، يتضح لك الآن أن كل ما تقدم من تقرير أهل السنة يدخل فيه جميع الآيات، سواء مما ذكر الشيخ رحمه الله هنا أو مما لم يذكر. تبينت لنا القاعدة في التعامل مع هذه الأسماء ومع هذه الصفات فتثبت على ما تقدم، والآيات كثيرة جدا، لكن الشيخ رحمه الله هنا توسع بيانا لكون أهل السنة والجماعة مسلكهم هو مسلك القرآن، ولهذا إذا انتهى من هذه الآيات سيبدأ بنصوص السنة، فما يقررونه من إثبات هذا الوصف العظيم اللائق بالله تعالى هذا أمر مضطرد، وليس عند أهل السنة تفريق، فيقولون نعمل بهذه الطريقة السليمة مع الآيات مع الصفات المعينة هذه، ولكن ننهج نهجا آخر مع الصفات الأخرى. أبدا، الصفات قسمت إلى قسمين كما تقدم، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها كعلمه وحياته، والصفات الفعلية هي التي تكون بمشيئته فيفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى كاستوائه على عرشه ونحو ذلك، فلا تفريق عند أهل السنة والجماعة. هذه قاعدة مضطردة، جميع ما وصف الله وسمى به نفسه تقدمت عندك القاعدة في الأسماء، ولله الأسماء الحسنى على أعظم ما تكون من الحسن، وفيما يتعلق بالأوصاف ولله المثل أي الوصف، ولله المثل الأعلى، فكل ما وصف الله تعالى به نفسه أو سمى به نفسه فهو مخبر متمدح به سبحانه وتعالى، معظم لنفسه، ولهذا الإقرار بالأسماء والصفات أثره كبير جدا على المؤمن، ولهذا لاحظ بعض النصوص التي يذكر الله تعالى فيها التقوى بعد ذكر الصفة أو التحذير من بطشه تعالى بعد ذكر الصفة، يقول تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، نبهك إلى أنه يعلم ما في النفس. ماذا يستوجب هذا؟ يستوجب الحذر، لأن هؤلاء البشر من حولك قد يحسنون بك الظن ويحسنون التعاون معك، لكن انتبه إلى ما في نفسك، احذر، لأن من أوصاف الله العلم، ومن علم الله أن يعلم ما في النفس، فإذا كان ما في النفس منطويا على نفاق فإن الله يعلمه فاحذر، يعني رتب الحذر على العلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فالفاء هنا رتبت الحذر على العلم فاحذروا، ولهذا إذا نفيت الصفات عن الله عز وجل تنتهي التقوى، فإن العباد يتقون الله تعالى إذا كانوا يعلمون أنه إذا كانوا يقرون أنه يسمع فيضبطون ألفاظه، إن الله تعالى يسمع، يتقون الله في أفعالهم لأنهم يعلمون أن الله يعلمها وأنه يراها، ألم يعلم بأن الله يرى، يقول رب العالمين يراني، الآن أنا في موضع نائي ليس عندي أحد، لكن أين أذهب عن نظر رب العالمين؟ لأنه مقر بالصفات، فمن أعظم ما يجلب التقوى الإقرار بالصفات، ولهذا كان بعض السلف يربي ابنه على اسم الله السميع منذ الصغر، ما يربي على القصص والأحاجي، وكان فيه على اسم الله السميع، الصغير إذا ربي على اسم الله السميع ينتبه، إذا أراد يتكلم وقال انتبه الله يسمعك لا تكلم، يتربى لأن الله تعالى سميع ولأن سمعه حقيقي سبحانه وتعالى، فأثرها عظيم جدا على المؤمن، لهذا خطورة نفي الصفات أنها تجرئ العباد على الوقاحة وقلة الأدب، إذا نفي عن الله العلم والسمع والبصر من يتقي الله بعد هذا؟ فخطورة نفي الصفات كبيرة بالغة جدا، لهذا أن تسمع مواقف أهل السنة التي سجنوا فيها وقتلوا وأهلكوا وعذبوا وطردوا في موضوع الأسماء والصفات، موضوع الأسماء والصفات خطر جدا، هو التعريف بالله عز وجل. إذا دخلت مقولات المعتزلة والمعطلة أضرت إضرارا بالغا جدا بالأمة. لهذا لما عرض على الإمام أحمد رحمه الله في موضوع قول المعتزلة الخبيث في خلق القرآن، لما قيل له يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف ترجع؟ قال لا ما أرجع حتى لو قتلت. ما رأى أن الإكراه في مثل هذا الحال يجعل مثل هذا الإمام يرجع، لأن الأمر خطير. يعني إذا هون من شأن الرب سبحانه وتعالى في قلوب العباد ينفتح الكفر والزندقة والفسق والفجور. أنت تعلم أن المؤمن أعظم ما يزمه عن المعصية في الخلوة الصفات، أنه يقر أن الله يراه سبحانه وتعالى، وإلا إذا أغلق عليه البيت في نهار رمضان ما الذي يمنعه من الأكل والشرب؟ ما عنده واحد. إذا ذهب خارج بلاده والفواحش عياذا بالله متاحة، ما الذي يمنعه من الزنا؟ أنه يقر أن الله يراه. فإذا ضربت هذه الصفات انفتح الكفر والزندقة والضلال، لأنه كان الله لا يراني ولا يسمعني ولا يعلم بي، أي معنى للخوف منه؟ ولذا ما قلت المعتزلة السخيفة الفاسدة يقولون الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، هذا كلام يجرئ الناس على أنه كان عليما لكن ما عنده علم. الاسم ما له معنى، ما له حقيقة، لأنه إنما كان عليما لأنه متصف بالعلم، لأن كل اسم فإنه لا بد له من صفة، فهو عليم إذن هو متصف بالعلم، سميع متصف بالسمع. أما تقول سميع لكن بلا سمع، من يخاف؟ من يخاف من سمع سميع؟ من يخاف من سميع لا سمع له أو عليم لا علم له؟ فالمقولات هذه خطرة جدا، وفشوها في الأمة لا شك أنه يفتح أبوابا من الشر. يعني ثبت أهل السنة هذا الثبات. ذكر رحمه الله تعالى هنا جملة، يقول دخل في هذه الجملة كل هذه النصوص مما ذكر ومما لم يذكر من أحدية الله تعالى وصمديته عز وجل، ومن نفي الولادة والولد عنه سبحانه وتعالى أو أن يكون له كفوا أحد، وهكذا يدخل بهذا ما ذكر الله في أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي، وسورة الإخلاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، يقول كل هذا يدخل. سورة قل هو الله أحد عدلت ثلث القرآن لأن موضوعها هو رب العالمين والتعريف، ليس فيها أحكام وليس فيها قصص ولا أخبار، إنما فيها التعريف بالله عز وجل، لهذا عظم شأنها وصارت تعدل ثلث القرآن كما توارد بهذا عدد كبير من النصوص. آية الكرسي، هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. تأمل هذه الآية، آية تعريفية تعرفك برب العالمين، ما الذي يثبت له كالحي والقيوم والعلي والعظيم، وكونه له الملك سبحانه وتعالى، اشتملت على 10 جمل فتثبت هذه على هذا الحد. وهكذا العلو، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسرها كما في صحيح مسلم. وهكذا هو الحي، وحياته ليست كحياة غيره، حياة غيره تعالى مسبوقة بعدم وملفوقة بفناء، أما الرب سبحانه وتعالى فقال فتوكل على الحي الذي لا يموت، فليس سبحانه وتعالى مسبوقا بعدم، بل هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وبحمده. وهكذا لا يموت فليس مسبوعا بوفاة وهلاك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا إثبات الحكمة والخبرة، الحكيم تارة يطلق معنى الحاكم، وتارة معنى يطلق من جهة الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، وكلا الأمرين ثابتان لله تعالى. وهكذا الخبير، الخبير هو العلم ببواطن الأشياء، فهو سبحانه عليم بالظواهر وبالبواطن. وهكذا ما ذكر في الآيات كالآية التي ذكرنا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، فهو يعلم التفاصيل سبحانه وتعالى، حتى إنك إذا كنت في البرية ورفعت حصاة وجدت تحتها أمة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى من النمل أو الدواب أو غيرها، يعلم سبحانه وتعالى أعدادها وأوصل إليها أرزاقها، علم عام ما في البر والبحر وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو العليم الخبير سبحانه وبحمده. ثم ذكر ما يتعلق بالسمع والبصر وأنه لا يعزب عن سمعه شيء سبحانه وبحمده. ولهذا لما اجتمع ثلاثة قرشيان وختنهما ثقفي أو ثقفيان وختنهما قرشي فقال أحدهما أترون أن الله يسمع؟ فقال أحدهما إن رفعنا أصواتنا فقال أحدهما إن رفعنا أصواتنا سمع وإن لم نرفع لم يسمع. فقال الثالث إن كان يسمع إذا رفعتم فإنه يسمع إذا خفضتم. فأنزل الله السميع العليم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فجاءهم الإشكال من جهة إحاطة سمع الله فأنزل السميع العليم سبحانه وتعالى الذي سمع ما قالوا أنزل هذه الآية وعنفوا على هذا الاعتقاد الفاسد الخبيث في ما يتعلق بصفات الله. فالله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى وهكذا فيما يتعلق بالإرادة فلا يقع شيء إلا بإرادته. ويأتي الكلام إن شاء الله على الإرادة في الكلام على القدر. وهكذا المحبة فهو يحب أشخاصا وهم أهل الإيمان ويحب أعمالا وهي الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى يأتي هذا في الرضا إن شاء الله. فهو يحب سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو سبحانه يحب ويحب هو ودود سبحانه. فهو موجود يعني محبوب وهو واد أي يود ويحب أولياءه تعالى. وهكذا ما يتعلق بالرحمة وذكر عليها الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وبين تعالى أن رحمته عظيمة أعظم من أي رحمة ورحمتي وسعت كل شيء. فلله عز وجل أعظم ما يكون فيما يتعلق بوصف الرحمة. وهكذا الرضا الله يرضى أقوالا ويرضى عن أناس من أهل الإيمان. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمل إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثم هكذا ما يتعلق بغضبه سبحانه وبحمده وأنه غضب حقيقي لائق بالله تعالى. خذ عندك هذه الآية من أعظم ما يرد به على من تأول غضب وهي قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا وأشد الغضب انتقمنا. المؤولة يقولون إن غضب الله هو إرادة الانتقام يعني حتى لا يكون وصفا يوصف به الله. الآية هنا تكذبهم لأن الله ذكر الانتقام بعد الغضب قال فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. فالأشعرية يريدون أن يجعلوا الغضب هو نفس الانتقام يعني أن الله تعالى إذا خسف مثلا بهم الأرض أو زلزلها أو أتاهم العذاب من فوقهم قالوا هذا هو معنى الغضب ولم يقم بالله غضب. الله تعالى بين أن ما يترتب على الغضب هو الانتقام قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهكذا ما يتعلق بمجيئه لفصل القضاء لا شك أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وهكذا ما يتعلق بوجه الله وجه الله عز وجل دلت عليه عدة نصوص وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكرمه بلذة النظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك. إذا لم يكن لله وجه فما معنى النظر وما معنى الرؤية؟ كل هذا يبطل ويضمحل. لا شك أنه مما يثبت لله تعالى الوجه اللائق به عز اسمه. وهكذا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ردا على قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة. فذكروا يد الله وذكروا أنها مغلولة. لو كان الله غير متصف باليد لنفى اليد من أصلها. فلما قالت اليهود إن لله يدا وإنها مغلولة كذبهم الله فيما افتروا وهو أنها مغلولة. وأثبت اللائق به أن لله يدا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. فأثبت أن له يدين والبسط عكس الغل الذي تدعيه اليهود فنفى ما لا يليق به. لا شك أن لله تعالى يدين. وهكذا تثبت الله تعالى العينان واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ويأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور في حديث الدجال وأن الله تعالى العينين بإجماع أهل السنة. وهكذا ما يتعلق بالسمع والله يسمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. ذكرها بصيغة الماضي وذكرها بصيغة المضارع ثم ذكرها بصيغة الاسم إن الله سميع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كل هذا دال على إثبات هذه الصفات وهذه النصوص. والعجب من أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويقرؤون هذا القرآن يعلمون أنه من كلامه تعالى، كيف يجرؤون على رد هذه النصوص على كثرتها و يعني تنوعها وتعددها على هذا النحو؟ نسأل الله أن لا يقلب قلوبنا وأن لا يزيغنا عن الحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.